أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. هذه أيها الإخوة تسمى مقدمة منطقية، يذكرها كثير ممن يكتبون في علم الأصول، وهذه تتعلق، انتبه معي، هذه تتعلق بضبط الحدود والتعريفات وأنواع الدلالات والعلاقة بين العلم والمعرفة والجهل وما شابه ذلك، ومقدمة غير مهمة، ولذلك كثير من علماء الأصول لا يذكرها في مقدمة كتبهم. ولما اختصر الشقيق رحمه الله تعالى روضة الناظر في المذكرة حذف هذه المقدمة، وهم يبدأون علماء الأصول بمقدمة قبل أن يدخلون في مسائل هذا العلم وفي أبواب هذا العلم، يقدمون بمقدمة منطقية ومقدمة لغوية. المقدمة المنطقية يتكلمون عن الحدود، التعريفات والعلم والشك وما شابه هذه الأمور، والمقدمة اللغوية يتكلمون فيها عن الكلام من ناحية أنه حقيقة ومجاز وحروف العطف ومعاني الحروف وما شابه ذلك، وسيأتي الكلام عليها. أما المقدمة المنطقية هذه فسنمر عليها سريعا، فنقول هو يقول مصنف هنا والفقه أخص من العلم، يعني في الاصطلاح، قبل ذلك قلنا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، فهذا الفقه في الاصطلاح. ولكن هل معرفة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام، هل هذا من الفقه؟ أنا أسأل، هل هذا من الفقه الاصطلاحي؟ نعم، من الفقه؟ ليس من الفقه الاصطلاحي. يعني عندما تذاكر درس المرفوعات، أو كان النوازل، تذاكر هذا الدرس في كتاب فقه السنة؟ هذا ليس، ماذا يقول نعم؟ في كتب النحو. يعني أريد أن أقول هو أن المراد بأن الفقه أخص من العلم، أي في الاصطلاح الفقه اللي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، طهارة، وضوء، صلاة، زكاة، حج، هذا هو الفقه في ماذا؟ في الاصطلاح. أما العلم يطلق على ما هو أعم من ذلك، كعلم النحو، علم التفسير، علم الحديث، علم الأصول، علم البيان، هذه أنواع من العلوم. ولذلك يقال كل فقه علم، وليس كل علم فقه. هل النحو فقه في الاصطلاح؟ هل التفسير فقه في الاصطلاح؟ هل أسباب النزول فقه في الاصطلاح؟ أبواب الطهارة علم ولا مو علم؟ علم. فكل فقه علم، وكل علم، ولا يقال كل علم فقه، وهذا معنى عبارة المصنف والفقه أخص من العلم. العلم أعم من الفقه، فالعلم يحتوي في الاصطلاح. فالعلم علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم الأصول، علم كذا، عام تحته علم ماذا؟ علم الفقه. فهذا المراد من والعلم أخص والفقه أخص من العلم. واضح يا إخوان هذه العبارة؟ والعلم أخص من العلم والفقه أخص من العلم. ما معنى الفقه أخص من العلم؟ أي أن العلم أعم من الفقه. أحسن، اضرب مثال سريع. أبواب الطهارة هي علم. نعم. لكن ليس كل علم فقه. نعم. فالتفسير ليس التفسير وأسباب النزول أحسن أصلاً. ليست فقه. قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، فهذا قيدان. معنى العلم أن تعرف معرفة المعلوم على ما هو عليه، وهذا فهنا هذان قيدان. القيد الأول معرفة المعلوم، وهذا يخرج به عدم المعرفة وهو الجهل البصير. انتبهوا معي، هناك شيء يسمى جهل بصير، وهناك شيء يسمى جهل مركب، وهناك شيء يسمى العلم. فالعلم معرفة الشيء على ما هو عليه. فإذا قلت لك ما هذا الجهاز، العلم تقول أنه إيه؟ مع تليفون جوال أو هاتف أو إيه؟ أو هاتف. احنا زي اخوانا نخرج على الاصول، يعني احنا نريد ان نعلم كل شيء. كل شيء نحن نتكلمه يعني نسميه بلغتنا الايه؟ يعني دعنا من اللغه الاعجميه. اللغه الاعجميه يعني مثلا هو اسمه هاتف. جوال. هاتف او جوال او ما شابه ذلك على حسب ما اشترى. هنا مثلا موبايل. مثلا يقول لك يقول مثلا باسبور، لماذا نسميه جواز سفر؟ انت خد بالك؟ فمثل هذه الامور لابد ان نرجع خارج، يعني خارج علم خارج الاصول. مثلا واحد بيقول لك بطلب منك شيء، في واحد ماشي ماشي، واحد يقول لك اوكي، واحد يقول لك نعم نعم، فلماذا لا تكون اللغه العربيه؟ لماذا لا تكون اللغة العربية؟ كذلك كلمة قالوا لا مش السلام عليكم. لماذا لا نقول السلام عليكم؟ ف يعني احنا نعتز، ينبغي الإنسان حتى بصرف النظر عن الناحية الإسلامية، الناحية العربية، الإنسان يعتز بإيه؟ بالعروبة الإسلامية، الإنسان يعتز بلغته العربية، لغة القرآن، ولغة السنة. نرجع نقول فإذا قيل لك ما هذا؟ قلت هذا هاتف أو جوال، هذا يسمى إيه؟ علم. قيل لك ما هذا؟ قلت لا أعرف، هذا يسمى جهل بسيط. جهل إيه؟ بسيط. قيل لك ما هذا؟ الأخوات المسألة بس على التليفون. قيل لك عن أشرت إلى جهاز الهاتف، قلت لك ما هذا؟ قلت هذه غسالة أو هذا بوتاجاز، هذا يسمى جهل مركب. جهل إيه؟ مركب. فإذا سألتك قلت لك ما هي أطول سورة في القرآن؟ إذا قلت البقرة هذا علم، إذا قال الأبعد لا أدري هذا جهل بسيط، إذا قال سورة التوبة هذا جهل إيه؟ مركب. جهل إيه؟ مركب. ولذلك يقول هنا والعلم معرفة المعلوم. معرفة الإيه؟ فإذا لم تعرف المعلوم سمي جهل إيه؟ سمي جهل إيه؟ وإذا لم تعرف المعلوم سمي جهل إيه؟ بصير. وإن سميت المعلوم بغير اسمه أو عرفته بغير ما هو عليه سمي جهل إيه؟ مركب. ولذلك يقول العلم معرفة المعلوم، فخرج بذلك الجهل البسيط على ما هو عليه، خرج بذلك الجهل المركب. الجهل إيه؟ المركب. ويذكرون في كتب الأدب أن كان هناك رجل من الفلاسفة يسمى توم الحكيم، وما كان بحكيم. إنما كان جاهل. حتى أن الحمار حمار توبة الحمار الحمار اللي كان من كوكب كان يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الظهر كنت أركبه. كان الحمار يقول أنا أقول لك الحكيم لماذا؟ لأنني جاهل لأنني جاهل البصير وصاحبي جاهل المركب. عنده جهل مركب الحمار يقول أنه يعني أنا جاهل بصير أما توما فكان جهله إيه؟ مركب. لماذا؟ قالوا حكوا عنه أنه ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. هو عمل توم عشان وسط هذا الضلال. قال تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. يعني تصدق بابنته على رجل أعطى الرجل كده صدقة يريد بذلك الجنة. يعني يأذن لابنتي أن تفعل فاحشة ويظن بذلك أن هذا عمل صالح. قلنا النقطة في المجلس شوية بأخبار توم الحكيم. يقول انتهينا الآن من قول المصنف والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم يعني معنى ذلك أن العلم أشمل. فالعلم فيه تفسير وحديث وفقه. أما الفقه فهو الأحكام العملية الشرعية هذا في الاصطلاح. ثم قال والعلم عرف العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. قيدان هنا للعلم معرفة المعلوم فقط. طب أنا أقول عنها على هذا الهاتف غسالة عرفته لا على ما هو عليه على أنه إيه. فإن قلت لكم ما هي أعظم سورة في القرآن العلم أن تقولون الفاتحة كما في حديث أبي سعيد بن معلى في الصحيحين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الفاتحة كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل إن أعظم سورة في القرآن الفاتحة هذا علم ولا مو علم؟ معرفة المعلوم على ما هو عليه. هو عارف وعلى ما هو عليه أيضا. طب لو قال سورة يوسف هذا يسمى ايه؟ كان مركز لانه ما عرف ان الفاتحة. اضف الى ذلك انه ركب جهل اخر وقال انها سورة ايه؟ يوسف. انما لو قال انا لا اعرف هذا جهل بسيط. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل تصور الشيء على هذا تعريف الجهل المركب. تعريف الجهل ايه؟ المركب. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. وسمي مركب لانه تركب من عدم العلم ثم من تصور خلاف الواقع. لماذا سمي مركبا؟ سمي مركبا لانه تركب من عدم العلم. وأيضا ماذا؟ تصور شيء آخر فهذا يسمى الجهل المركب. وقد عبر المؤلف بقوله تصور الشيء ولم يقل معرفة الشيء كما في تعريف العلم لأن الجهل ليس معرفة. يعني لماذا قال المصنف والعلم تصور الشيء على خلاف ما هو عليه؟ لماذا لم يقل معرفة الشيء؟ لأن الجهل ليس فيه معرفة إنما هو مجرد تصور. تصورت شيء كما يعني تتصور شيء خلاف الحقيقة هو غير موجود أصلا. أحد يعرف العلم مش شرط يعني كما فهمت أنت بعبارة بس معرفة المعلوم على ما هو عليه معرفة الشيء على ما هو عليه يعني بفهم لا ترتبط بهذا التعريف معرفة الشيء على ما هو عليه. يعني هذه أنا أمسك أقول للأخوات هذه في يدي ورقة. عندما أقول لكم هذه، إن قلتم هذه ورقة، هذا يسمى إيه؟ معرفة الشيء على ما هو. وإن قلتم لا نعرف، وإن قلتم هذه قطعة من الصوف، واضح أظن واضح. قال والعلم الضروري ما لم يقع النظر واستدلال. علماء الكلام يقسمون العلم إلى ضروري ونظر. إلى ضروري ونظر، ما معنى ضروري؟ يعني يضطر الإنسان، يضطر العقل أن يصدق ذلك. والنظري هو الذي يحتاج إلى استدلال وإعمال للعقل. يعني مثلا هل أنت تستطيع، هل أنت تستطيع من الأدلة لكي أثبت لك أن مثلا على سبيل المثال أن هذه السبورة لونها أخضر لونها أبيض، هل تحتاج إلى دليل؟ هذا يسمى علم ضروري. علم إيه؟ ضروري. هل تحتاج إلى دليل لأن المروحة سبب في تحريك الهواء؟ يسمى علم إيه؟ علم ضروري. فالعلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم إيه؟ نظر. العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه، لا يمكن إيه دفعه، ولا يحتاج إلى فكر. ده العلم الإيه؟ الضروري. أما النظر يحتاج إلى استدلال. ثم قال، تكلم عن علم الضروري، قال كالواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه تسمى الحواس الايه؟ الخمس. فلو سمع إنسان أعزكم الله صوت حمار، هل يستطيع إلى إعمال الفكر أن هذا الصوت صوت حمار؟ هذا علم متصل بأحد الحواس الخمس، علم ضروري. علم إيه؟ ضروري. يعني هل هناك فارق، يوجد فارق بين صوت الحمار وصوت الإنسان؟ في فارق؟ في فارق. كذلك لو رأى لون أبيض أو أسود، هل يحتاج دليل؟ هذا علم ضروري يصدق أن هذا أسود، هذا اللون أسود، وهذا اللون أبيض، لون اللبن أبيض. أو ذاق طعام أو لمس شيء خشن، فهذا يسمى إيه؟ علم ضروري. يبقى العلم الضروري كالعلم الواقع بإحدى الحواس الإيه؟ الخمس، يسمى علم إيه؟ ضروري. أو التواتر، أن يأتيك خبر من جمع عن جمع تحيل العادة تعطوهم على الكذب. يعني مثلا هل يختلف أحد أن هناك دولة كافرة تسمى أمريكا؟ في دولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ده بالتواتر، دولة اسمها ما ينفعش واحد يقول لك لا أنا شفتها، يقول لك لا أنا مش هذا مش مصدق وأنا والله رحت هناك. كيف رحت هناك؟ هذا التواتر. مثلا نقل شيء يسمى الاهرامات، اهرامات الجيزه، هذا تواتر ان هناك في الجيزه اهرامات ثلاثه، خوف وخفرع ومش عارف ومقرع. هل هذا يحتاج الى استدلال وتفكير ومقدمات واقنعك؟ هذا يسمى بالعلم الايه؟ التواتر. كان في رئيس مخلوع هلك، هل هذا يحتاج الى دليل؟ ندخل بالتواتر، ندخل ايه؟ بالتواتر، ندخل ايه؟ فهذا معنى ويقول العلم الواقع بإحدى، العلم الضروري هو ما حدث بالأحد الحواس الخمس او بالتواتر. كان في التاريخ دولة تسمى الدولة العباسية، هذا ندخل بالتواتر. دولة الأموية، ندخل بالتواتر. هل كان في نعم ده قضية تانية، قضية تانية. هل يمكن أحد أن هناك شخصية في التاريخ تسمى صلاح الدين الأيوبي؟ نقول بالتواتر، هل أحد يمكن أن هناك دولة احتلت مصر وكان الخير يسمى نابليون بونابرت؟ هذا نقول بالتواتر. يبقى إذا العلم الضروري إما نقل إما واقع بالحواس الخمس وإما بالتواتر. الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع تحيل عاد تواطؤهم على الكذب، ده خارج الدرس، خارج درس الأصول. ويكون مستند، هؤلاء حس كحدثنا أو سمعنا، يعني مثلا حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم جمع، الجمع ده من العلماء من قال 50 ومنهم من قال 100 ومنهم من قال عن أهل بدر ومنهم من قال 10، والتحقيق أن ما تطمئن به النفس. وليكن هنضرب مثال مثلا وليكن 20، ده هذا مثال عن التواطؤ، ليس 20، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. فمثلا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 50، وسمعه من 50 100، وسمعه من 100 أو 200، وسمعه من 200 300، في كل طبقة عدد عدد عدد عدد حتى يصل إلى المصنفين. هذا يسمى متواتر، بشرط أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني مثلا على سبيل المثال، معنى عايز أبين لك أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إحنا جالسين كده، أنت جالس، فأنا قلت لك أو واحد مننا أنا أو أنت قال والله في سيارة قلبت فين؟ من على الكوبري، نزل فين؟ في البحر. وأنت خارج نزل على السلم من خارج من أنصار السنة، فوجئت تلاقي اتنين بيتكلموا مع بعض غير اتنين من الشارع، بقول له شفت العربية كذا كذا، قال الحمد لله بس محدش مات. ركبت الميكروباص عشان رايح بيتك، لقيت السواق بيتكلم مع مين؟ مع اللي جنبه، بقول له لا حصل كذا كذا على نفس الحادثة. نزلت الميكروباص رحت تجيب عشاء من المحل، قلت له راجع تكيس لبن، تلاقيه بيقول لك والله مش شغال السيارة كذا كذا. انت طالع زوجتك بتقول لك كذا كذا، بتقول لك سمعت على السيارة كذا كذا، مين اللي بتاخد اتصالات بيه وجارتك كانت راكبه في العربية؟ لا يمكن ابدا عقلا ان كل دول قاعدوا في مكان بمفهوم زوجتك واختها واني وفلان، وعدنا نتفق ان احنا نقنع بهذه الفكره، ان احنا نالف هذه القصه ونقنع بها، لان من كل مكان واحد. فهذا يسمى تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. مش ممكن يكونوا متفقين؟ ممكن يكونوا متفقين؟ انا اسالكم، مش ممكن وهنتفقوا ليه؟ وما الدواعي؟ وسواء الميكروباص والناس اللي واقفين في الشارع وصاحب البقاله وزوجتك واختها وانا وفلان والناس اللي في المسجد، مش متى اجتمعوا ومتى اتكلموا ومتى وضعوا هذه الخطه المحكمه؟ فهذا معنى تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، وان يكون مستندهم يكون حدثنا او سمعنا. هذا شروط الحديث المتواتر. ولذلك المتواتر اذا قيل ان الحديث متواتر لا يبحث بسنده، فهو صحيح صحيح حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال خرجنا احنا الان الى مصطلح الحديث. قال واما العلم المكتسب، وتكلم عن علم الايه؟ الضروري. العلم الضروري يقع بماذا؟ بالحواس الخمسه او يكون متواتر او التواتر. احسن. متواتر مثل ماذا؟ الحديث المتواتر. يعني زي انا طبعا مثال. اللي هي مدخول على جماعه عن جماعه. زي مثلا هناك دوله في التاريخ تسمى الدوله العباسيه. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. هذا القسم الثاني من العلم، وسمي المكتسب لانه حاصل بالاكتساب ويسمى النظر. لأن فيه نظر وتفكير، فيه نظر وتفكير في علم. يعني مثلا أنا أقول لك على سبيل المثال يعني أقول لك أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الظلمات إلى النور. تقول لي وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك. أقول لك قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. يبقى إذا الله عز وجل إذا صلى عليك أخرجك منين؟ انتبهوا معنا. هو الذي يصلي عليكم هذا يحتاج إلى أعمال فيك. هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم. يبقى إذا صلى الله عز وجل عليك يعني مدحك في الملأ الأعلى وغفر لك ورحمك اللي هي الصلاة الله عز وجل على عبده. إذا صلى عليك خرجت منين؟ من الظلمات إلى النور. طب كيف يصلي علي؟ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. إذا صليت على النبي صلى الله عليك وإذا صلى الله عليك أخرجك من الظلمات. هذه المسألة القضية هذا العلم الذي اكتسبته الآن هل علم ضروري ولا علم نظري؟ مكتسب يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعمال الفكر. إلى إعمال إيه؟ الفكر. إنما أنت مثلا تعمل فكرة كانت تثبت إن في حاجة اسمها الأهرامات. الأهرامات موجودة موجودة في الجيزة. هذا لا يحتاج إلى إعمال فكر. والنظر والفكر في حال المنظور يعني إعمال الإيه؟ إعمال العقل في القضية التي أنت فيها. ثم بعد ذلك قال والاستدلال. الاستدلال طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل. كما نقول الاستخبار طلب الخبر والاستفهام طلب الفهم والاستنصار طلب النصرة. فالاستدلال طلب الايه؟ طلب الدليل. قال والدليل هو المرشد الى المطلوب اللي هو الذي يوصلك للايه؟ للمطلوب. طبعا كما قلنا ان هذه المقدمه ليست ايه؟ ليست مهمه ولكن بنمر عليها مره سريعه وهي يعني مش مهمه في الاقتراب وان كانت يعني صعبه يعني. ثم قال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر. هنقولهم هنشرحهم. طبعا الشك والظن هذه المصطلحات مصطلحات علماء الكلام. ها؟ والوهم وما شابه ذلك. لا احنا انا اضرب لكم مثال بسيط يعني سهل جدا يوضح لك القضيه. الظن والشك لفظان. انتبه دعك المذكره. الظن والشك لفظان يستعملان عند الاصوليين وعند الفقهاء. اما عند الفقهاء فهم بمعنى واحد فيقولون من شك في وضوئه من ظن ان وضوءه كذا بمعنى واحد. فدعك من ايه؟ من الكلام عند الفقهاء. اما عند الاصوليين فالظن. اضرب لك مثالا ان الفرق بين الاصوليين والفقهاء. علماء الاصول وعلماء الفقه فوظيفة الأصولي أن يقاعد قواعد. أن زي ما في مصر لا يعني ما هو كل أصل إن الآن يعني العملية بتتداخل العملية تدخلت الآن. ليس معنى أنك تكون أصولي تكون بمعزل كامل عن الفقه أو تكون فقيه تكون بمعزل كامل عن الإيه؟ عن الأصول. يوجد هذا ولكن الإنسان اللي درس أصول الفقه مع الفقه يكون أقوى من الإنسان الذي تخصص في الفقه فقط. وهذا لا يستغنى عن ايه؟ عن هذا طلب علم. يعني مين يشهد له من هو اصولي يعرف في مصر المفتي عالم يعرف في ناس يعني احنا ما ينفعش نصادف كل فلان يفهم فلان ايه؟ انما في طلاب علم عبر الاصول. انما اصولي مهمه الاصول تعطيه يعطيه جواب الفقير القاعده الاصول يكرر قاعده تسمى الامر يفيد الوجوب. الامر يفيد الوجوب ما لم يكون هناك ايه؟ صافي. فياخذ الفقير هذه القاعده وياخذ الكتاب والى السنه فكل امر يعطيه ايه الوجوب، كل صيغه من امر او شبه ذلك. المهم اصول التعقيل ايه القواعد، وسياتي معنا تعريف الاصول حضرات الله يكرمك. نقول الشك والظن، انتبه معي، انا وانت دخل علينا انسان، فانا قلت طول هذا الانسان 150 سم، 150 ايه؟ قصير ولا طويل؟ طيب هنقول انا قلت 170 سم، 170 ايه؟ سم، وانت قلت لا بل هو 175. فانا جالس مع نفسي 175 170. اذا تساوى الاحتمالان، اذا تساوى الاحتمالان فهذا يسمى شك. ما عندي دليل اراجعه، هل هو 175 ولا 170؟ هذا يسمى ايه؟ شك. اذا ترجح واحد عن الاخر هذا يسمى ظن راجح، هذا يسمى ظن ايه؟ راجح. اضرب مثال اخر، مثال اخر. زي سكون السلام وكلمه الشك؟ لا، في حاجه واحده. اضرب مثال اخر، انتوا عندكم درس مثلا، انتوا جالسين في الايه؟ في درس الفقه بين المغرب والعشاء. قلتم احد منكم قال في نفسه، قال في نفسه الاخ فريد غالبا مش هيجي النهارده. بينهم نفسه فخاطب نفسه، قال ممكن يجي وممكن ما ممكن ياتي وممكن لا ياتي. فاذا تساوى الاحتمالان هذا يسمى ايه؟ شك. احنا بنتكلم عن اصول، هذا يسمى ايه؟ شك. تساوى الاحتمالان، تساوى الايه؟ هذا يسمى شك، اذا تساوى الاحتمالان. ولذلك يقول والشك تجويز امرين لا مزيد احدهما على الاخر. ما فيش مرجع. فهذا يسمى ايه؟ شك. اذا ترجح اليك، فاللي جنبك تليفونه رن، فلقيته بيكلم واحد اسمه فريد. قال لي خلاص، طب انا هكون بخير. فغالبا يكون فريد مين؟ اخونا فريد من الاصول. فترجح لديك ان هو ايه؟ ان هو مش جاي. هذا يسمى ظن. ولكن هل يقين انه لم ياتي؟ مربوط يكون فريد ثاني. فهذا يسمى ايه؟ ظن راجح. ولذلك يقول والظن تجويز امرين احدهما اصغر من الايه؟ من الاخر. من الايه؟ من الاخر. ثم قال تعريف اصول الفقه، سندخل ان شاء الله من اول الان في ايه؟ في اصول الايه؟ الفقه. هذه المقدمه يعني مررنا عليها مره سريعه، يعني بنركز عليها لانها ليست ايه؟ بالمهم. قال هنا واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها. طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها. هذا التعريف فيه شيء من الضمير. هناك تعريف اكتبه، تعريف اكتب هذا التعريف. تعريف علم اصول الفقه هو علم يبحث في قواعد، هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أحد يقرأ هذا التعريف؟ تفضل. علم أصول الفقه هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أحد آخر يقرأ هذا التعريف؟ تفضل يا حاتم. هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم. أحد يقرأ؟ هو علم يبحث، تفضل، هو علم يبحث في قواعد الفقه وأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها بسهولة. نعم؟ من السامع؟ أدق شوية من الوجيز، يعني الوجيز منتصف من التعبير. طيب ماشي. نقول هو علم يبحث في قواعد، يعني قواعد. أقول لحضرتك حاجة، هناك قاعدة تقول إن الفاعل مرفوع. يبقى أي فاعل في الدنيا مرفوع. الفاعل في دمياط مرفوع، بورسعيد مرفوع، وفرنسا مرفوع. مرفوع في أي حتة، فاعل مرفوع في أي حتة، فهي تسمى قاعدة. فتفضل عرف القاعدة. القاعدة القضية الكلية التي يطرد عليها الحكام التي تندرج تحت الاستقاعدة. أحسن. نقول القواعد قضايا كلية، قضية كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها. قضايا كلية مثل ماذا؟ هناك قاعدة عند علماء الأصول يقولون أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. يعني كل أمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه وجوب المأمور به ما لم يكن هناك قرينة. وأقيموا الصلاة، الصلاة إيه؟ مالها؟ لماذا وجب؟ لأن هذه الصيغة إيه؟ أمر. والقاعدة تقول كل أمر يفيد الوجوب ما لم توجد إيه؟ قرينة، وكل نهي يفيد التحريم. هذه قاعدة كلية، كل نهي ورد في كتاب الله يندرج تحت هذه القاعدة يفيد الإيه؟ التحريم. يقول هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. انتبه معي يا سائل عن فرق بين الأصول أدلة الفقه الإجمالية. هناك أدلة جزئية وأدلة إجمالية. الأدلة الجزئية خاصة بالفقيه وهي خاصة بجزئية معينة، كأن أقول لك ما أدلة وجوب الصلاة؟ تقول لي إن الصلاة كانت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بني الإسلام على خمس، ومن الإقامة. تذكر لي أدلة على هذه الإيه؟ الجزئية. ولكن هل هذه الأدلة التي تدل على وجوب الصلاة تدل في نفس الوقت على تحريم الزنا؟ الزنا له أدلة أخرى جزئية خاصة بتحريمه. هل تدل على وجوب صيام رمضان؟ صيام رمضان له أدلة جزئية خاصة به. أما أدلة الفقه الإجمالية فهي أدلة إجمالية لجميع الأحكام، وهي الأدلة المتفق عليها، منها متفق عليها ومنها مختلف فيه، وهي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، مذهب الصحابي أو قول الصحابي، شرع من قبلنا، العرف، الاستصحاب، المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الزوائد. هذه تسمى ايه؟ أدلة إجمالية. فهل تحريم الزنا يخرج عن هذه الأدلة؟ يخرج عن هذه الأدلة؟ هل وجوب الصلاة يخرج عن هذه الأدلة؟ هل استحباب سنة الفجر تخرج عن هذه الأدلة؟ هل كراهة الأكل من وسط الصحفة الطبق تخرج عن هذه الأدلة؟ هل تحرير الخمر يخرج عن هذه الأدلة؟ فهذه أدلة إجمالية وهي مهمة من؟ الأصول. مهمته ماذا؟ يصنع فيها ماذا؟ يقول لك انتبه، ما مهمة الأصول؟ مهمة الأصول يثبت حجية هذه الأدلة. واحد يقول لك مثلا، تقول له لابس خاتم من ذهب، لابس خاتم ايه؟ من ذهب. فانت تقول له هو حرام، قال لك لا مش حرام، ايه اللي حرام؟ انت هتحرم علينا حياتنا؟ انا اقول لك حرام ليه؟ ما هوش في القرآن. احنا الحمد لله احنا حافظين كتاب ربنا ما هيش في القرآن. حتى ان احد النواكي سمعته في برنامج وقد افضى الى ربه يقول الحمد لله انا حافظ القرآن والتوراة والانجيل وقد افضى الى ما قدم. كيف تحتج عليه؟ تقول له ماذا؟ يقول لك لا السنه مش السنه ليست دليل ولا لا انا لا انا ما اخش على القران. فنضطر لان لا ياتي بالحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على لا انما اثبت له اولا حجيه السنه. عمل من هذا الرسول يقول لك اتاكم الاصول ادله حجيه السنه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يقر حجيه السنه. دي فائده مع علما كذلك حدث تعارض بين الادله بين ايه وحديث فليهرب الكيلو يقول لك لا انا اخذ القران فياتي الاصولي يعطيك قواعد الترجيح بين الادله الجمع والترجيح. فهذه وظيفه من؟ الان اتضح لك الفرق بين الاصول والايه؟ فهذا معنى ادله الفقه الايه؟ الاجماليه. طب اسالك سؤال. انا اختصرت كل شيء. يعني الاصول لا لحظه اخذ اخوك اول اسمع الاصول يعطي الادله الاجماليه ليستنبط منها الفقيه الاجمالي. احسن احسن بارك الله فيك. تفضل. بيجي انا بقول الاصول هو اللي بيحط القواعد والفقهاء هو اللي بيشطب صح. يعني اقول لك عندما اقول لك قال صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء اني لا اصافح النساء هذا دليل جزئي على مساله معينه ولا دليل اجمالي؟ دليل جزئي. دليل ايه؟ دليل جزئي. وكيفيه الاستفاده منها اي ان الاصول يبحث كيف يستنبط الحكم من هذه الادله. كيف يستنبط الحكم من هذه الايه؟ الادله اللي هي الادله الايه؟ الاجماليه اللي هي الادله الاجماليه. طبعا الادله الاجماليه سناخذها ان شاء الله يعني الكتاب السنه الاجماع القياس شرع ما قبلنا استصحاب العرف كما سياتي معنا. وحال المستفيد صفات المجتهد. صفات الايه؟ المجتهد. وهذا التعريف يجمع لك ابواب اصول الفقه الذي هي الاحكام. الاحكام اللي هي الاحكام كم قسم؟ اثنين فهم كل واحد تحته ايه؟ احسن وضعيه وايه؟ وتكلفه. ثم بعد ذلك الادله الشرعيه. الادله الاجماليه الكتاب والسنه. ثم بعد ذلك طرق استنباط من جمع وترجيح وعام وخاص ومطلق ومقيد مناسب ومنسوب الى غير ايه؟ الى غير ذلك. ثم بعد ذلك صفات المجتهد وحال المستفيد. ونبدا بأقصى. ثم قال وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظ والاباحه وترتيب الادله وصفه المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. هذه جمل لك ابواب الايه؟ الورقات.